الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا للنساء على وجوب رعاية حق الزوج والاهتمام به ورعاية شؤونه، وأنه أعظم ثوابا من الاشتغال بغيره حتى ولو كان صوما أو صلاة نافلة، بل حتى لو كان في بعض الواجبات التي يمكن تأخيرها مع اتساع الوقت. فالمرأة لو أخرت الواجب الموسع لمراعاة شؤون زوجها لكان ذلك أعظم في أجرها وأكبر لثوابها. وإننا لنشكو في هذا الزمان اشتغال نسائنا عنا بالجوالات، فتجدها قد اضطجعت على السرير بجوار زوجها وهي ملتهية في مواقع التواصل الاجتماعي، ربما بالساعة أو الساعتين لا تلتفت إليه ولا تمد يدها إليه، والأخ الكريم مضطجع بجوارها ينتظر فراغها. ألا فلا نامت أعين الجبناء، بل إن النافلة حرم الشارع عليها الاشتغال بها إلا بإذن زوجها لعظم حقه عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فكيف بغيرها؟ فإذن هذا الحديث فيه دليل على أهمية مراعاة حق الزوج والاهتمام به.